بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف وفقه الله في رمضانيات حول ذكرى وعبرة: كان معنا في رمضان الماضي رجال ونساء صاموا وأفطروا وتسحروا حتى أتموا الشهر كله، ثم تعبدوا معنا ثم تعبدوا معنا فرحة بتمام نعمة الصيام، ثم تعيدوا معنا فرحة بتمام نعمة الصيام والقيام، ثم فرحنا بالعيد في شهرنا هذا القادم، فقدناهم فسألنا: أين فلان؟ ما خبر فلانة؟ فكان الجواب منهم من يرقد في قبره، ومنهم من يرقد على فراش المرض، ونحن ولله الحمد لا نزال في صحة وعافية، فرحم الله موتانا وشفى الله مرضانا وبارك في أحيائنا وجعلنا جميعا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لوالدينا ووالديكم وجميع أحبابنا وأحبابكم. فالمؤمن يفرح بنعمة الله جل وعلا بإدراك شهر رمضان، فهو شهر الخيرات وشهر الأعمال الصالحة وشهر الصيام وشهر القيام وشهر القرآن. فمن شكر الله جل وعلا على نعمة إدراك هذا الشهر أن نري الله جل وعلا من أنفسنا خيرا، بكثرة أو أولا بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة وفي المساجد وبخشوع، وكما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان عنده زكاة فيخرج زكاة ماله، ومن كان على معصية فليسارع بالتوبة، ومن كان عنده تقصير فليسارع بإدراك هذا التقصير والاجتهاد في العمل الصالح. فإن الله جل وعلا قال: والذين لا يشهد فإن الله جل وعلا قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، أي تتبدل السيئات إلى حسنات. فلنجتهد جميعا في أن نكون ممن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للإيمان والعمل الصالح والتوبة النصوح، وأن يغفر لجميع أحبابنا وأحبابكم، وأن يجعلنا وأن يوفقنا لإدراك هذا الشهر والاجتهاد فيه في الأعمال الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.